يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالآية الكريمة جمعت بين الوضوء والاغتسال يعني جمعت بين الطهارة كلها بما فيها من وضوء واغتسال وتيمم. تكلمت معكم عن سبب نزول هذه الآية في لقائنا السابق. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، ده الخطاب لمين؟ للمؤمنين. أهل العلم يقولون لما أنت تسمع يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم لازم أنك تنتبه للي حيجي بعده. إذا سمعت هذه الآية فرعها سمعك، فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا سمعنا وطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت لما بتحب تتوضأ بتقف إلى الصلاة الأول، ولما تبقى واقف للصلاة تقوم تتوضأ؟ هل لا معناها كده؟ الآية هنا ليس معناها أنك إذا قمت إلى الصلاة فعلا تبدأ تتوضأ، على الرغم أن منطق الآية بيفهم كده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمت إلى الصلاة أنت واقف أهوت للصلاة تعمل إيه بقى وأنت واقف كده؟ تبدأ تتوضأ. هل رأيت إنسانا يتوضأ وهو واقف للصلاة؟ ها؟ هي الآية بيقول كده. ماذا تقولون في هذه الآية؟ مش احنا بنقراها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ده مش المعنى بتاعها، ليس معناها هكذا، وإنما معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. يبقى معنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني معناها إذا إيه؟ إذا أردتم، كقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله عليك، أنت بتقرأ القرآن الكريم، بعد ما بتنتهي تقرأ القرآن الكريم وبتنتهي من قراءة القرآن الكريم بتستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا انتهيت من القراءة ماذا تفعل؟ طب وإحنا بنعمل كده؟ هي الاستعاذة بتكون في الأول وتكون في الآخر؟ يبقى إذن ما معنى الآية؟ فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. في حاجة محذوفة هنا، هي إيه كلمة إيه؟ أردتم. فكما أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة فكذلك الوضوء يسبق الصلاة ويسبق القيام للصلاة، فلا بد من إضمار كلمة أردتم. دي أول حاجة ناخدها من الحتة دي. إحنا بنقول إذا قمتم يعني إذا إيه؟ إذا أردتم. معنى كده إن الآية كده توقفنا على النية. هي الإرادة فين؟ إرادة الشيء يعني نيته. من هنا بقى بعض الفقهاء قالوا أول شرط من شروط الوضوء ألا وهو النية. الوضوء من غير النية ينفع؟ لا ينفع. وهذا يدلل أيضا على أن النية تكون بالقلب وبالإرادة وبالقصد، ولا تكون النية بالصوت ولا بالتلفظ كما يفعل كثير من الناس، إنما الأعمال. تلاقي بعض الناس بقى أراد أن يتوضأ أو أراد أن يصلي قبل ما صلي المغرب، نويت صلاة المغرب 3 ركعات لله تبارك وتعالى في مسجد الخليل الساعة 8 ورا أمين أبو سماح، يقول لك ده النية. النية مكانها فين؟ مكانها بقلب، ملهاش دعوة بالإيه؟ بحكاية التلفظ دي خالص. يبقى إذن النية عمل قلبي محض. إذن ما هي النية؟ والنية مهمة جدا، وشرط من شروط صحة الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بالنية. إذن ما هي النية؟ قال أهل العلم في تعريف النية، النية ما وقر في الجنان، الجنان اللي هو الإيه؟ اللي هو القلب، ولا يطلع عليه الملكان، ولا يفسده الشيطان، ولا يعلمه إلا الرحمن. دي النية بقى يا سيدي. ما وقر في الجنان يعني سكن في القلب. إذن النية محلها إيه بقى؟ محلها القلب. ولا يطلع عليه الملكات، يعني حتى الملائكة ما تعرفش نيتك إيه. الملائكة تعرف إيه؟ تعرف العمل بتاعه. الملائكة بتسطر أعمال بس ما تسطرش إيه؟ نوايا. مين اللي يعرف النية؟ ربنا بس، مفيش غيره سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه. ما قالش ما ينوي من نية، لأن مين اللي يعرف النية؟ ربنا مش الملائكة. فالملائكة تسطر إيه؟ تسطر أعمال. وعندنا حديث، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرغب فيه في التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد. من أحدكم كان في فلاة من الأرض، واحد في الصحراء معه طعامه وشرابه وركب الدابة بتاعته، وبعدين هو في الصحراء فقد الدابة والطعام والشراب. شوف ده حالته هتبقى عاملة ازاي. إذا مقومات الحياة بالنسبة له قد انعدمت. آدي الدابة اللي هي هتوصله، وآدي الطعام والشراب اللي به قوام الايه الحياة، مفيش، هو في فلة من الأرض، خلاص هيعمل ايه؟ الرجل نام شوية فاستيقظ من نومه فوجد الدابة عند رأسه عليها الطعام وعليها الشراب. فرحته هتبقى عاملة ازاي؟ انت تخيل انت فرحتك بعودة الدابة اليك هتكون عاملة ازاي؟ لا توصف. هذا الرجل من شدة فرحه خاطب الله تبارك وتعالى قائلا: اللهم انت عبدي وانا ربك. طبعا ده كفر، يبقى اذا الملائكة هتسطر ايه؟ هتسطر كفر. هذا الرجل نطق بكلمة بكلمات فيها كفر بالله تبارك وتعالى. الملائكة هتسطر ان هذا الرجل تكلم بكلام الكفر. بس هو الرجل كان يقصد كده؟ ديت كانت نيته؟ الملائكة هتسطر كفر. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوحي الى الملائكة ان اكتبوها: اللهم انت ربي وانا عبدك، هكذا اراد ان يقولها وانا اعلم بنيته. إذن معنى ذلك أن الملائكة لم تكن تعلم نية هذا الرجل، ولا يعلم نية هذا الرجل إلا من خلقه سبحانه وتعالى. من هنا نقول أن النية هي ما وقر في الجنان، ولا يطلع عليه الملكان، ولا يفسده الشيطان. الشيطان ذات نفسه ما يعرفش يفسد النية بتاعته، يمكن الشيطان يتدخل في العمل بتاعه، لكن النية لا دخل للشيطان في نيتك، ولا يعلمه إلا الرحمن. يبقى إذن من خلال هذه الآية الكريمة توقفنا على أن النية عمل قلبي محض، ولا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. حاجة بقى ثالثة كمان، ربنا بيقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. نفهم من هذه الآية أنك مطالب بالوضوء لكل صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى إذن كل صلاة أنت مطالب أنك تعمل إيه؟ تتوضأ حتى ولو كنت على وضوء. ظاهر اللفظ يقطع بهذا. من هنا بقى قال فريق من أهل العلم بوجوب الوضوء لكل صلاة من خلال هذه الآية. يا أخوانا أنتوا بتستدلوا على الكلام ده منين؟ قال لك من الآية بتقولها إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة اعملوا كذا وكذا، يبقى إذن هتتوضأ لكل صلاة. فريق آخر قالوا لا، الآية مش معناها كده. إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا استيقظتم من نومكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. طب ما هو على هذا التفسير أنتوا هتوقعون في إشكال. إيه الإشكال؟ إن الوضوء لا يجب إلا عند الاستيقاظ من النوم. طول ما أنت صاحي الوضوء مش هيبقى واجب عليك لو بهذا التفسير يعني. البعض الآخر قالوا لا، إذا قمتم إلى الصلاة الآية فيها تقدير في الكلام. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني الشرط في الوضوء وجود الحدث، وجود الإيه؟ الحدث. طب لو ما فيش حدث خلاص، متى تتوضأ؟ إذا أحدث. أوعى تكون مش فاهمين يعني الحدث يعني إيه. نوضح؟ صلى الله عليه وسلم رسول الله. الحدث إما التبول أو التبرز، ده يسمى الإيه؟ الحدث الأصغر. إيه الحدث الأكبر؟ الجنابة. يبقى الوضوء يكون من ايه؟ الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. الحدث الاكبر الجناب، الحدث الاصغر التبول والتبرز. اذا حدث لك ان تبولت او تبرزت وأردت أن تصلي فلا بد من الوضوء قبل الايه؟ قبل الصلاة. عشان كده بعض أهل العلم قالوا أن قول الله تبارك وتعالى في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي أصابكم الحدث، نعمل إيه بقى؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب لو ما فيش حدث وأنا متوضي خلاص، ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن الله عز وجل في هذه الآية علق التيمم على الحدث، فماذا قال؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل التيمم متوقفا على وجود الحدث، فكذلك الوضوء. الجماعة اللي قالوا بقى أن احنا نتوضأ لكل صلاة، مش ده الرأي اللي احنا قلناه؟ قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى إذا أردت أن تقوم للصلاة يبقى حتتوضأ لكل صلاة. الدليل الثاني أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا فهناك حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ده حديث موجود في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم. يبقى الجماعة اللي بيقولوا إن احنا نتوضأ لكل صلاة استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة، بالقرآن من الآية. طب من السنة؟ قالوا حديث موجود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وعندنا حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ لكل صلاة. إذن هذا فعل رسول الله وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة من خلال القرآن، من خلال الآية، ومن خلال الأحاديث، ومن خلال فعل صحابة رسول الله عليه السلام. طبعا أما إحنا بنسمع الكلام ده والله فعل الكلام ده كلام مظبوط، لا الكلام ده مش مظبوط، لازم نفهمه فهم صحيح. قالوا أولا عبد الله بن عمر كما ورد في الحديث أنه كان يتوضأ لكل صلاة، هنلاقي عندنا حديث صحيح يبرر لنا فعل ابن عمر. ابن عمر كان بيتوضأ لكل صلاة ليه؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فرض عليه الوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة ولم يؤمر بالوضوء. إيه معنى الكلام ده؟ هذه حالة خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يتوضى لكل صلاة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى لكل صلاة فشق عليه ذلك، أصبح أمر إيه؟ شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. لما شق عليه الوضوء لكل صلاة أوجب الله عز وجل عليه السواك بدلا من الوضوء لكل صلاة، خصوصية لمين؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والرواية تقول بقى فكان ابن عمر لا يجد حرجا في أن يتوضأ لكل صلاة ولا يشق عليه ذلك. يبقى إذن ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة من باب الفضيلة فقط لا غير. يبقى إذن نفهم من ذلك هذا الحديث الذي ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، هذه حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شق عليه هذا الأمر نسخ هذا الحكم بالسواك، فأصبح السواك فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من الوضوء لكل صلاة. إذن فعل ابن عمر لما كان بيتوضى لكل صلاة له مبرراته، يعني مبرر بحديث آخر. كذلك الروايات التي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمرو بن عامر بيسأل سيدنا أنس وقال له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال وأنتم؟ فقال أنس كنا نصلي ما لم نحدث، كنا نصلي ما لم نحدث. نفهم من ذلك إن المسألة كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الخصوصية رفعت ونسخت بالسواك. إيه الدليل؟ الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، أهو يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، كان عدد المسلمين فتح مكة كام؟ 10,000. فلما كان يوم الفتح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد، فسيدنا عمر بيسأل النبي قال يا رسول الله رأيتك تفعل فعلا ما فعلته من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر عمدا فعلته. ليه؟ عشان كل الناس الموجودين دولت يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العدد الكبير من المسلمين حتى يعلموا أن الوضوء لا يجب علينا إلا في حالة الحدث. إذن الخلاصة مما قلناه أنه كان حكما خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم بالسواك، فأصبح السواك فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تعمد أن يصلي الصلوات بوضوء واحد حتى يعلم الناس أنه لا وضوء إلا من حدث. هذه أول مسألة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمنا إلى الصلاة ماذا تريد يا ربنا؟ قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أنا حسألك سؤال بقى، أنت بالله عليك لما تيجي تتوضأ أول شيء بتعمله بتغسل وشك، وبعد كده بتغسل إيديك، وبعد كده بتمسح رأسك، وبعد كده بتغسل رجليك؟ إحنا بنعمل كده؟ قال لا، ده في حالات بنعملها قبل غسل الوجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده في حالات بتسبق غسل الوجه. إيه اللي بيسبق غسل الوجه؟ اللي بيسبق غسل الوجه أول التسمية، وبعد كده غسل اليدين، مش كلها اليدين إلى الرصغير، وبعد كده مضمضة، وبعد كده استنشاق، وبيسبقهم السواك. الآية لم تذكر كل ذلك على الإطلاق، وراحت بدأ بالإيه؟ بالوجه، وبعد كده ثنت بالإيه؟ باليدين، وبعد كده ثلثت بإيه؟ مسح الرأس، بعد كده أربعة غسل القدمين. إذن الأشياء التي لم تذكر في الآية هيكون حكمها إيه؟ عشان يبقى كلامنا دقيق ما أقولش سنة على طول، لا غلط برضه، لأنها ممكن تكون واجبة وممكن تكون سنة. إيه اللي هيحددنا الكلام ده كلته؟ لو ورد بها أمر صريح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هتكون إيه؟ هتكون واجبة، وهتنضم لمين؟ للفرائض اللي الآية ذكرته. يبقى إذا ما أقولش سنة على طول، لو قلت سنة على طول يبقى أنا غلطان. يبقى أقول هل يا ترى ورد بها أمر من رسول الله؟ ومش أمر بس، ده أمر، هذا الأمر يكون أمر صريح وليس له صارف كمان عشان تكون واجبة. طيب لم يرد أمر من رسول الله وإنما ورد فعل للرسول الله، يبقى في الحديث هتكون إيه؟ هتكون سنة. إيه هي السنة؟ ما هي السنة؟ السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فليس كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا ومفروضا علينا. الكلام ده والله كلام مهم جدا، فلا يجب علينا من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر أمرا صريحا وليس هناك صارف لهذا الأمر. دي بقى قاعدة أصولية، لو أنتوا خدتوا القاعدة دي النهاردة بس دي كفاية عليه. يبقى إذن ليس فعل رسول الله وليس قول رسول الله يدلل على الوجوب. متى يدلل على الوجوب؟ إذا كان هناك أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك صارف لهذا الأمر. بدليل أقول لك حاجة كمان، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا هو بالمسرع ولا بالمبطئ، لا سريع خالص ولا مبطئ خالص، كان صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما ينحدر من مكان عالي. طب بالله عليك أنت بقى مشيت وجريت، يبقى أنت كده حرام عليك؟ ما أنت ما مشيتش زي النبي عليه الصلاة والسلام، ومشيت كده براحتك بقى قاعد بتدلع وأنت ماشي كده خطوة خطوة كده يعني، يبقى أنت كده حرام عليك؟ ما أنت مبطئ أهو. يبقى إذن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدلل على وجوب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن بالطيب، طب أنا مش هدهن بالطيب يبقى هيكون حرام عليا لو ما دهنتش بالطيب؟ طب ما هو النبي كان بيعمل كده يبقى حرام عليا؟ ليه مش حرام؟ لأنه ما أمر بذلك. أنت عارف لو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تطيبوا، يبقى ده فعل إيه؟ فعل أمر، يبقى دل على الإيه؟ يدل على وجود إذا لم يكن هناك صار، لكنه لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. كل الحاجات ديت اللي إحنا اللي بتسبق الوضوء ديت نشوفها يا ترى، هل ورد بها أمر؟ هل ورد بها فعل لرسول الله؟ طيب أول شيء إحنا بنعمله قبل الوضوء بعد النية بتعمل إيه؟ التسمية. خلي بالك بقى الحاجات اللي بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام ديت اللي هي سنة، إن فعلته أجرت وإن تركته لا وزر عليك. أول حاجة نبدأ بها التسمية، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عند الوضوء، أو قال مثلا عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر الله عز وجل، يبقى التسمية هتكون حكمها إيه؟ واجبة. هل يا ترى التسمية واجبة؟ مش واجب؟ سنة؟ سنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وكما قلنا مجرد الفعل لا يفيد الوجوب إلا إذا جاء أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مصروف بقرينة كمان. يبقى إذن أول حاجة البسملة هيكون حكمها إيه؟ سنة. طيب بالنسبة للبسملة قبل الوضوء، كل الروايات التي تلزمك بالبسملة قبل الوضوء كلها روايات غير صحيحة، كلها روايات غير صحيحة، وإنما اتفق جمهور الفقهاء على أن البسملة سنة قبل الوضوء من خلال حديث فيه لفظ عام، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني منقوص الثواب. شوف هنا كل فعل لا يبدأ فيه ببسم الله ما قالش فهو باطل، وما قالش فلا يصح، وإنما قال فهو إيه؟ طبعا طالما أنه أبتر يعني منقوص الثواب كلنا عايزين الثواب، يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء، ده هتكلفنا حاجة عشان يبقى الوضوء بتاعك مش أبتر مش ناقص الثواب. طيب في عندنا مشكلة بسيطة، بعض الناس الحوض بتاعه في دورة المياه، النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أننا نذكر الله عز وجل قبل الوضوء، وطبعا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نذكر الله عز وجل في الخلاء، فأنت تعمل إيه؟ تدخل وما تذكرش الله عز وجل لأنك في الخلاء، ولا تدخل وتذكر الله عز وجل وأنت في الخلاء، وفي نفس الوقت لو ما ذكرتش الله عز وجل قبل الوضوء هيبقى الوضوء بتاعك إيه؟ ناقص الثواب، ماذا تفعل؟ يبقى احنا منتهون عن ذكر الله عز وجل في أماكن الخلاء، وفي نفس الوقت انت عايز تأخذ أجر على البسملة، فماذا تفعل؟ المسألة سهلة، تعمل ايه؟ قبل دخولك للخلاء تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتروح داخل وتوضأ، بس فيها مشكلة دي؟ بعد البسملة الشيء الطبيعي بتعمل عملية تنظيفية للايه؟ لليدين. طبعا غسلك للإيدين إلى الرسغين في الحالة دي مش هيكون فريضة، وإنما هو ايه؟ لأن بعد كده ربنا بيقول إيه؟ خلي بالك في الفريضة بقى وأيديكم إلى، يبقى إذن غسل الإيدين بعد كده الإيد كلها من أطراف الأصابع لغاية الإيه؟ المرافق، هنا اللي هيكون الفريضة بقى. لكن في الحتة ديت لما بتغسل الإيدين كده في الأول كده غسل الإيدين الرسخين دي حكمها إيه؟ سنة وليس إيه؟ وليست فريضة. ثم بعد غسل اليدين المضمضة والاستنشاق. طيب عايزين نعرف بقى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق، كان بيعمل ازاي؟ دي السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ايه الحكمة من جعل المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يأخذ نصف الغرفة لفمه والنصف الاخر لايه؟ لانفه، من غرفة واحدة. ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وده أصح ما ورد عن رسول الله في موضوع المضمضة والاستنشاق. أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده اللي ورد عند أبي داود أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا الحديث لا يروى كما قال أهل العلم لا يروى إلا عن طريق طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. طب الحكم لو أفرد الإنسان المضمضة والاستنشاق، يعني أنت حبيت أنك تتمضمض لوحدها وتستنشق لوحدها، جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب السؤال الأخير بقى اللي هنختم به، ما هي الحكمة من جعل المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء؟ الحكمة من ذلك إن المية اللي أنت بتتوضى بها لها مواصفات معينة، الشرط في الماء الذي يصح به الوضوء ألا يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لو تغير اللون أو الطعم أو الريح لا يصح به الوضوء، على الرغم أن الماء ممكن تكون طاهرة لكن طاهر لا يطهر. يعني بالله عليك لو أنت دلوقتي حطيت ماء ورد في الماء، الماء نجسة طاهرة والله؟ طب ما احنا بنشرب الماء الورد، الماء بالورد يا سلام عليه وللزهر كمان جميل جدا، لكن تتوضى به لا يجوز. ليه بقى؟ تغير طعمه. لكن طاهر لا يطهر، لا يصح به الوضوء. من هنا قال أهل العلم أن الماء الذي يصح به الوضوء الشرط فيه ألا يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب الحكمة أن جعل المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء أولا. المضمضة هنا هتعمل إيه بقى؟ يبقى موضوع الذوق، والاستنشاق الرائحة، والعين اللون. كل هذا في قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة نعمل إيه؟ فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم بالأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادي المهدين وهدينا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا.